انت عايشنا بحب لو انت ضيق الارض نسكن كاللقب كل هذه الارض ما تكفي مساحه لو نعيش بلا سماحه انت عايشنا بحب لو انت ضيق الارض نسكن كاللقب ابتحي وبسلام اشر احلى الكلام زينون يا احترام تضيق الأرض نسكن كاللقب التحية وبسلام أنشر أحلى الكلام زينون يا احترام أما حب Terima kasih.